نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهج الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان إذا انهجانا وليس الذئب يأكل ذئبا ويأكل بعضنا بعضا عيانا أمان أمانا أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان